حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا Amen.

من لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا قد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما ما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح لَنْ سَمَا قَدَّمَ